وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أيها الإخوة، لقد سبق أننا تكلمنا على الفاتحة وقلنا جميع مقاصد التشريع محصورة بالفاتحة، وتكلمنا عن أهم وأعظم شيء يقال له التوحيد، اللي هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وتكلمنا الشيء الكثير عنه. فاليوم نريد أن نتطرق على تسمية هذا التوحيد توحيد العبادة، توحيد العبادة بمعنى أوضح. العبادة مأخوذة من عبدت الطريق، أي ذللتها وأخضعتها للسير وجعلتها ممهدة ومقبولة، والسير عليها حسن جدا، لا فيها غراز ولا فيها أحجار ولا فيها شيء، ممهدة تماما. هنا مأخوذة كلها من التذليل والخضوع. إذن توحيد العبادة هو توحيد الذل والخضوع والاستكانة لما أمرك الله به، وصرف هذا الشيء له وحده جل وعلا. فإذن العبادات لو تعرفون ماذا لكم من وراءها ومن جراءها، الحقيقة لما اخترت إلا أن تكون عبد. يعني لو فوضت السماوات والأرض كلها بكاملها أو تكون عبد، شهادة لله تختار كلمة عبد، وهذا ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، رغم أنه سيد الأولين والآخرين. قيل له: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا. قال لهم: السيد الله. قالوا: أنت أفضلنا وابن أفضلنا. قال لهم: أيها الناس، قولوا بقولكم هذا أو بعضه، ولا يستجري أنكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. جماعة، كلمة عبد من الله، أقسم لكم بالله لو وزنت بها السماوات السبع والأراضين السبع لكلمة عبد رجحت. هذا ما يريده الله منا، إنما حفر، إنما أنا عبد. طيب، إذا هو السيد الأولين والآخرين، أكرم المخلوقات على الله، اختارها لنفسه، إحنا من باب أولى، بارك الله فيكم. إذن توحيد العبادة هو الذي جاءت به الرسل، ولا ما من عربي، ما من قرشي، ما من هذا إلا ويعلم أن الله خلق السماوات والأرض. سألهم، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من يجير ولا يجار ليقولن الله، من ينزل الغيث، من كله الله الله الله، كلهم كانوا يعرفون هذا، لكن ما قاتلهم إلا على توحيد الألوهية. كانوا يعبدون مع الله غيره، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذول المقربين عند الله، فنحن نتقرب لهم مشان يدخلونا على الله، هذه كانت وجهتهم. فالنبي قتلهم شر تقتيل، شر قتلة، ولا يقبل من المشرك أبدا إلا أمرين اثنين، إما الإسلام وإما القتل، ما في لا جزية ولا أي تسامح أبدا. فالمشرك اللي يعبد مع الله غير الله، غير اليهودي والنصراني، ليس أمامه إلا طريقين، إما الإسلام وإما القتال. وكان يعنف على هذا المشرك أكثر من مليون يهودي وأكثر من مليون نصراني. اليهودي ثلاث أمور، النصراني ثلاث أمور، إما إسلام وإما جزية وإما القتل. لكن المشرك لا يقبل منه أبدا، لا يقبل منه. يا أبا الله، من لقي الله يشرك به شيئا؟ يعني لو صرفت من عباداتك اللي هو توحيد الألوهية 1 في المليار من حرف لغير الله، شهادة لله: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. تخسر الدنيا والآخرة بحرف واحد، لئن أشركت، ولا أي شرك أبدا. من لقي الله يشرك به شيء نكرة، ولو 1 في المليون من جزء، حبط عملك كله وخسرت الدنيا والآخرة. إذا لابد لنا أن نهتم بهذا التوحيد اللي هو توحيد العبادة. العبادة في لغة العرب كنا مأخوذة من التذلل والخضوع والاستكانة. أما هنا العبادات، يقول: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. كل قول وكل فعل يرضاه الله ويحبه وتعبدك به، هذا عبادة، هذا عبادة. كل شيء رضيه لك وأمرك به وتعبدك به، فهذه العبادة. إذن اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأفعال، من الأقوال، الذي تعبد الله بها عبادة. والعبادة التوقيفية توقيفية. فإذا كل إنسان يتعبد الله بما شرعه الله على لسان رسوله أو بما شرعه الله في كتابه فهذه هي العبادة، وما عداها دمار خراب. هذه العبادة لا بد أن تكون تقوم على قواعد أو على أسس. أي خلل في أساسين اللي تتعبد الله بهما لا بد إما أن تقع بالشرك وإما أن تقع بالبدعة، لا محالة لا محالة، لا بد من الأمرين، يا إما تقع في شرك وأما تقع في بدعة أعاذنا الله وإياكم، وكلا الأمرين أسوأ من الآخر أو سيء كالشرك أو ما يعادل الشرك. هذه العبادات تقريبا مثل ما يقولوا أول إفساد لها الرياء، الرياء أنه ترائي، تحسن صلاتك صلاة خالصة لوجه الله، تحسنها لنظر رجل ينظر إليك، تقرأ قرآن تحسن قراءتك لاستماع شخص أو شخصين لك، هذا رياء أنه ما كانت خالصة لوجه الله. إذن الرياء ضد الخلوص. إذن الشرط الأساسي للعبادة أن تكون خالصة لوجه الله، لا يشرك معه أحد مهما كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن الشرط الأول أن تكون خالصة، فأي شيء يمس كرامة الخلوص أو التنقية أو التصفية، يقول عسل خالص مثلا أو شراب خالص أي لا تشوبه شائبة، يعني نوع واحد. فهذه الإخلاص الركيزة الأولى أن يكون خالصا لوجه الله، فأي مس يمس كرامة الإخلاص يمس كرامة التصفية العامة الشاملة وقعت في الرياء، وقعت في الشرك، وقعت في البدعة أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لا بد من الوقوع في أحد الأمرين، والثلاثة لا يغفرها الله أبدا، لا يغفرها الله. ويوم القيامة لك حسنات كأمثال الجبال، يقول لك الله اذهب وخذ أجرك ممن كنت ترائي لهم، اللي كنت تصلي لهم، تحسن صلاتك لهم، تزوق حالك، تعمل حالك أبو دين أبو الملة أبو العبادة، روح خذ أجرك منهم، أنا مالك عندي أجر. عندها خبت وخسرت البعيد. إذن لابد الشرط الأول أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له، ولا يقصد بها إلا وجه الله والدار الآخرة. إن صلاتي، قل يا محمد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. إذن الخلوص الشرط الأساسي، إخلاص العمل، تصفية شاملة لله وحده لا شريك له، لا تشرك معه ولو بحرف، وأن تريد وجه الله والدار الآخرة بس. لذلك قال الله جل وعلا لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، كل العبادات العمل الصلاة صيام ذكر كذا يريدون وجه الله، لا يريدون يرضوا نبي ولا يرضوا ولي ولا يرضوا أمير ولا يرضوا كبير ولا يرضوا صغير، عملهم خالص 100% لوجه الله جل وعلا، يريدون وجه الله والدار الآخرة. فهؤلاء اللي شيء ثاني الله يفرض عليك فرض أن تحبس نفسك، أن تحبس نفسك تصبرها أو تصبرها لصحبة هؤلاء ولا تفارقهم مهما كانت الظروف إلا لما اضطررت إليه، والله أعلم. إذن أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له، تريد بها وجه الله والدار الآخرة. الشرط الثاني أن تكون صوابا، صوابا أي مشروعة، صواب مشروعة، للعبادات توقيفية. لذلك احنا ننحى باللائم على الصوفية لأنهم يخترعوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. الروافض يأتون ببدع كل قربات إلى الله ما أنزل الله بها من سلطان، لذلك خابوا وخسروا. والله ينطبق عليهم قول الله جل وعلا عاملة ناصبة تصلى نار الحامية. لما؟ لأنهم ما توخوا ما كان عليه النبي بأصحابه، لم يتوخوا العبادة اللي اكتفى بها سيد الناس صلى الله عليه وسلم هو وصحابته، يريد الزيادة، فزادوا على ما كان عليه وغيروا في الكم والكيف، فوقعوا في المهلكة ولم يكتفوا بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إذن أن تكون صوابا أي مشروعة، وتعمل وفق ما أمر الله به ورسوله، مش على كيفك، هذا توقيفية. نعم، من غير زيادة أو نقص، غير زيادة أو نقص، تنفذ أمر الله بماذا؟ وعلى مقتضى نصوص الكتاب والسنة، وعلى النحو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، على النحو وصلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، ما أنا عليه وأصحابي حصرا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن اتباع المنزل كتاب والسنة، إذن توخي النصوص تماما، تطبيقها العملي. ومر يمكن قبل سابق أقول كل مسألة يجب أن تبحثها، يجب أن تتعلمها من زوايا ثلاث. أول شيء النص، ماذا ورد عن الله، ماذا ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، كيف طبقوه عمليا، ماذا فهموا من هذا النص، كيف طبقوا عملي. واوعى تخرج عن البوتقة هذه، اوعى تخرج عن هالأمور الثلاثة، ماذا أنزل الله في كتابه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا فهم المسلمون عن الصحابة مع القرون الثلاثة من هذا المنزل، كيف طبقوا عملي. إذا خرجت عن هذه الدائرة شهادة لله ضللت، شئت أم أبيت، رضيت ولا ضللت، في كل شيء، في أذكارك، في تسبيحك، في تهليلك، في حركاتك، في سكناتك، في ذكرك، في صلاتك، في عبادتك، كل متطلبات الحياة، إذا خرجت عن هذه الثلاثة، ماذا ورد عن الله عن رسوله، هذا هو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ماذا فهم الصحابة من هذا الوارد، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عملوا فيه، ولا تخرج. لذلك حصر، قال كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. اوعى تخرج، اوعى تخرج، ما هي حرية، لا، تعبدك وفرض عليك أشياء لا تخرج عنها. إذن الشرط الأول الخلوص، أن تكون خالصا لوجه الله يراد بها وجه الله والدار الآخرة. الثاني أن تكون صوابا مشروعة، يعني لها أصل. أي عبادة شيخي، شو دليلك على هال ما راح لاقي، ما راح لاقي، يجب يقول لك اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، شو على قياما وقعودا من أين لك هذا؟ لا، هذا الواقع ويمين وشمال، هذا ليس لها دليل لا من كتاب ولا من سنة. زد على ذلك عمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاء ولا صحابة ولا حتى واحد من الأئمة الأربعة فعل ذلك. إذن أخوي احرص، احرص على دينك، ولا تدخل في أي شائبة. الخلوص النظافة 100%. كيف نفلتر 1 في المليار من شيء غبرة في الماء ما فيه؟ هذا ماء خالص صحيح، عسل مصفى خالص. وكذلك ديننا، ديننا، يعني يمكن حكيت لكم عدة أمثلة. قال لنا شيخ يجي لأحد تلاميذه يمسك كاس من الكاسات وكله صب يصب يصب يصب يصب حتى تمتلئ، كله زيد، يسقط الماء على الأرض. قال له هذا ديننا، لا يحتمل زيادة، كل زيادة تسقط تحت، نقطة ما يحط تسقط تحت. كذلك ديننا لا يقبل الزيادة أبدا، وإذا نقص منه الله أكمله، أيضا الله سارك. إذا الزيادة على الدين والنقص من الدين آثم قلبك. ليش؟ اكتفى بهذا الدين خير أمة أخرجت للناس، أفضل منك ومن أبوك ومن جدك لآلاف السنين، اكتفوا فيه وكفاهم الله فيه، واكتفوا به ولم يزيدوا ولم ينقصوا، فأنت اكتفي فيه جزاك الله خير. وعلى النحو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة مع الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا، إذن صلاتك صلاة النبي، وضوءك وضوء النبي. إخوة أنا الآن أقول اللي ما سمع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها والله لا يستطيع أن يتوضأ وضوء النبي أبدا. ولو عرضت على الكثير والله 6 جامعيين ورب الكعبة 6 والله ما واحد منهم عرف يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على سمعي وبصري. مع التحدي قلت له 50 دينار للمئة دينار معاشي كله لكم إذا واحد منكم يستطيع أن يتوضأ وضوء النبي. بالفعل ما وجدت من 6 واحد يعرف أبدا. فأنتم لا تظنوا أنه والله الطهور شطر الإيمان ما يعطيك إياه ببلاش، لا، بدك تتوخى فيه. من توضأ نحو وضوئي هذا وضوئي ووضوء الأنبياء، لا تستهتر في الأمر. الطهور شطر الإيمان، نصف دينك، إذا لا بد أهتم فيه. ما روح أخذ تقليد عن أبوي وجدي وإمي، لا. تعالوا لمن يا ناس، خير أمة أخرجت للناس، تعالوا أتوضأ بكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مو عن عبث. يعني لو أجي كلكم تعالوا أعلمكم وضوء النبي، مين هالشيخ هذا؟ شو لهون وصلنا؟ هي خلانا جهال؟ سانك طول علي 3 شبار. فكان يقال لخير أمة أخرجت للناس لسادات الدنيا والآخرة، تعالوا أصلي بكم صلاة رسول الله، تعالوا أتوضأ بكم وضوء رسول الله. ليش؟ اهتمام. فاللي ما يهتم في دينه والله ما عنده دين، والله ما عنده دين، كذاب إذا قال أنا عندي دين. شوف الشيوعي تجد يطبق مبادئ ما أملاه عليه لينين 100%، والله لو عمل 99% إلا يسأل، لو أخل بكلمة إلا يسأل. ولك شيوعي هذا يقول لا إله إلا الله، ما في الله، لا إله، ومع ذلك تجد يطبق بالحذافير. البعث كذلك، الاشتراك كذلك، الديمقراطي كذلك، يفرض الديمقراطية على دمغة الناس دمغ. ليه؟ يرى فيها، يرى في نظره أنه فيها الصلاح فيه، فيفرضها على الناس. لك أنت صلاح دينك ودنياك، جنتك ونارك متوقفة على التطبيق العملي لهذا الدين. إذن لابد تتوخى استنجاءك. وحكيت لكم قصة سلمان، والله لو أظل أكررها الدهر ما أشبع من تكريرها أبدا. سلمان أولا دهقان النار، كان أبوه من أكابر، يعني عمدة البلد، من أكابر أكابر أكابر فارس، وكان مثل ما بتقول دهقان النار، هو اللي يوز نارها ويأججها، وابن ملك زمانه تقريبا. فجاء يسأل سائل يهودي، عفريت يهودي، قال له يا سلمان صاحبكم علمكم حتى الخرئة، علمكم كيف تخروا، تهكم وسخرية بسلمان. وإذا بسلمان تعاظم، قال أجل علمنا حتى الخرئة. احنا إن الشرف السماء تدخل في أمورنا حتى في كيف نخرى وكيف نستقبل القبلة وكيف نستدبرها، هذا عز شرف إنا، عز شرف إنا. فقال له أجل علمنا حتى الخرئة. شي طيب. إذن في دينك دين عزة، تعاليم اللي فيه من توضأ نحو وضوئي هذا وقال أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أنا بحاجة بعد هذا الوضوء اللي ما فيه كلمة، كل مسكني كتابي بيميني، بيض وجهي، امسح لي كذا، اعتق رقبتي، ثبت قدمي، أنا بحاجة لأن أقول غير ما كف النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع. والله كل هذه البدع، في عندي كتاب للرافضة، كل هذه البدع، مسكني كتابي، طهر كذا، بيض وجهي، سمعني صوت كذا، كلها في كتاب الشيعة، وللأسف 90% من المسلمين أخذوها عنهم. طيب وضوء النبي ما كفاك؟ فلذلك إخوة لابد لنا أن نقول اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إذن تكتفي بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال، وهنا بيت القصيد، كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فلا تعبدوها. فعل المولد الصحابة ما تعبدوا الله فيه، الذكر المحرف ما تعبدوا الله فيه، وتجد 90% بل 93% من العالم كله يتعبدون بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان من ناحية، النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء وصحابته مع الأئمة الأربعة ما فعلوها، وفعلت بعدهم بقرنين 200 سنة، يعني في السنة الخامسة يعني القرن الخامس الهجري حتى اخترعوا الموالد. ومع ذلك تجد الناس عامة الآن إلا ما رحم وراها العبادة هذه. إذن إخوة التوحيد ما هو لعب، لا لا، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لرجحت لا إله إلا الله، لرجحت. لكن ده عقل، ده إدراك، فبتقول لا إله إلا الله لابد تثبت، ما تجيب عبادة ولا تدخل شيء في دين الله، ترضى بألوهية الله، ترضى بعبوديته، ترضى بربوبيته، ترضى بأسمائه وصفاته، لا تزيد ولا تنقص. لذلك ختمها بقوله كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فلا تعبدوها، حرام عليك. فإذا حاسب نفسك، أنت حسيب نفسك، فانظر هل الأعمال اللي تعملها فعلها النبي؟ نعم. مثلا الصلاة والسلام على النبي بعد الأذان، الجهر بها، تجد 99.9% من العالم كله يفعلونها ما عدا بعض جزيرة العرب ما يفعلوها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة، صلى 13 سنة، الخلفاء الراشدون 30 عام، 43 سنة، الصحابة بعضهم عاش 90 سنة، الأئمة الأربعة عاشوا لآخر القرن الثالث، ما كان واحد يجهر. واحد رافضي شيعي فاطمي في مصر اخترعها من واحد خلاط خبيث حشاش مجنون، وهذا ما أثبته الأزهر، حشاش خلاط، راح قال له والله رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرك أن تأمر المؤذنين، راح للحاكم وقال له ويأمرك أن تأمر المؤذنين برفع الصوت على خربيتك بعد النبي في تشريع، فراحوا سنوها بعد الأذان الصلاة والسلام عليك، تجد الناس كلها عاملين فيها. ولك أخوي وين قدوتك أنت؟ قال الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة، أئمة الحديث والفقه بالسنة الصحيح، هذا دينك، هذول كلهم ما بيعرفوها. فراح أخذ هدي الشيعة وترك هدي محمد. ورغم أنك تسمع كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، تركها. ومع ذلك تجد الناس 99.9% يتعبدون بالبدع والترهات من وراء الرافضة، هذا ليس دين صحيح. يعني ثم قال إياكم ومحدثات الأمور، الأمور هنا اللي تتعلق بالدين. أما كل يوم تطور جديد، مين جاب لهم هالتطورات هذه؟ ومين اللي خلاهم يخطر لبالهم ذرة لا ترى بالعين المجردة تكبر مئات المرات آلاف المرات حتى ترى وإذا به تشيل جبال؟ هذا ما كان أحد يتصوره. مين اللي وضعه؟ الله، الله أنزل عليك ذهب، أنزل عليك ألماس، أنزل جعل لك كل شيء. فإذا لا بد لنا أن فلذلك قلنا التصرف التام مع التملك التام، وجميع هذه المعاني محصورة في معنى الرب. فمن كانت هذه صفاته السيد المالك المتصرف، شهادة لله هو الملك، شهادة لله هو الملك، وله الحاكمية المطلقة على عباده، ولا يحل لأهل السماوات والأرض أن يخرجوا عن ملكيتي وعن حاكميتي. لذلك يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأن احكم بينهم بما أراك الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ما في فكة. وأن احكم، ليش؟ هو الرب، هو المتصرف، هو الحاكم، بعدين ملك، الملك القدوس، الملك المالك، مالك ملك. إذن الرب يجب أن يكون حاكم، يجب أن يكون له الحكم المطلق، له الحكم المطلق على عباده، ولا يحل أن نزيغ شعره عن حكمه، لأنه ألا يعلم من خلق، خلقنا ويعرف نفوسنا. نعم، لذلك العرب خاصة والمسلمون عامة لا يخضعون إلا لله، لكتابه، لسنة رسوله، هذا شأن البشر. ولا يمكن والله لو اجتمعت عقول البشر أن يضعوا نظام يرضي كل الناس لكذبوا رب الكعبة، ولا يرضيهم إلا خالقهم، لأنه يعرف الطباع ويعرف النفوس، وأنزل لهم شيء إلى ما لا نهاية حتى يرث الله الأرض ومن عليها يكفيهم وترغم أنوفهم عليه أبدا. إذن لذلك قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كفروا نعمتي، كفروا دنياي، كفروا كتابي، كفروا سنة نبيي، ومع ذلك تجد الناس مصر على هذا. لما؟ ما تعرف شو العجب، شو السر، ما كنت تفهم. ولك أخوي فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. والثلاثة تخوف، يرتعش لها بدن المسلم، والله جلد الشيطان يتأثر منها، تخوف. كافرون، ظالمون، فاسقون، الظلم ظلمات يوم القيامة. ومع ذلك تجد معلص وماسك لي بطرف رجل الكرسي، ويحك، وكيف تلقى ربك، كيف تلقى الله؟ هذا لابد الإنسان يفكر فيها أبدا، لابد يفكر فيها. له الحاكمية المطلقة على عباده. إذا عندما نقول توحيد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، الحاكمية، لأن أسماء وصفاته تدل على أنه هو الحاكم المطلق ولا يسأل عما يفعل. إذن هذا الحاكم، الحاكم حكم، وأن احكم بينهم بما أراك الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم، إذن في أوامر صارمة وما في فكة، يعني ما في مخلص. تسأل، عمر بن الخطاب يقول لو أن بغلة في أرض العراق عثرت لخشيت أن أسأل، يا عمر لما لم تماهد لها الطريق؟ دابة. فكيف بشر، كيف بني أدمين، كيف مسلمين، كيف خاضعين لله وماشيين على سنة نبي صلى الله عليه وسلم، كيف إذا لم تمهد لهم سبل الخير كله وتعينهم على سبل الخير وتأخذ على يد السفيه وتأطر على الحق أطر وتمشيهم على النظام الإسلامي، كيف تلقى الله؟ مسؤولية عظمى يا إخوة، كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعاه الله عليه. والله لو بلغت الرعية مليار نسمة إلا ويسأل عن المليار، أبدا إلا ويسأل عن المليار، ماذا فعلت بهم وماذا نصحت لهم أو لم تنصح؟ والله ما أحد يلي عشرة من الناس ولم ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، لا يمكن يدخل معهم الجنة، هي مصيبة هذه. إذن ليش الوقفة هذه؟ إذن لابد للصغير، للكبير، للمرأة، للرجل أن يأخذ على أيديهم. ويا جماعة اتقوا الله فينا، يا جماعة حكموا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. إذن الانحراف عن تحكيم هذا الرب، تحكيم شرع الرب، شهادة لله مذلة إلنا. طيب أنت تعلم، تعلم كله أسألك بالله من اعتز بغير الله ذل، يقول لك نعم. إذن لما؟ طيب الذي يحيد عن شرع الله ذليل ولا مو ذليل؟ طيب ليش قابل الذل؟ المسلم لا يرضى الذل، مع العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس نزل من باب شو اسمه البقعة الفوقة، نازل على باب الخليل في نزلة وطلعة، في هنا تجتمع المياه مثل شبه بحيرة أو شبه مستنقع، فلما رأى الماء شمر، رفع ثوبه، حط رجيله على كتفه، خاض المخاضة ومشي. أرض فلسطين حمراء حمراء وتصبغ، يعني تصبغ مثل حناء تماما. فمين شافه؟ أبو عبيدة رئيس الجيش. قال له يا أمير المؤمنين أمامك بطارقة الروم، عظماءها، كبارها كبارها، لو اتخذنا لك برذون يعني بغل تركبه، وش تخذ للمخاضة بسروالك وصير مثل نقيع الحناء، يتوسخ سروالك لغتنا العامية. وإذا ينظر فيه قال له أوه أبا عبيدة لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد، نكال، نكلت الدنيا فيه، بس ركبك برذون بغل، كيف لو كله من ركبك حصان؟ ها قال له لجعلتها نكالا لأمة محمد، لجعل أنكل فيك الدنيا كلها وأدب فيك الملكوت. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، في رواية نحن كنا أذل قوم، أذل كان حراس فارس والروم كانوا عبيد. أنت واجبك يا مسلم، واجبك يا راعي الجاه، واجب الوزير، واجب الكبير. يا ناس اتقوا الله فينا، يا حكامنا اتقوا الله فينا، اطلبوا العزة يا ناس، اطلبوا العزة، لا تذلونا. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حديث من لا ينطق عن الهوى، وحي يوحى. إذا عودوا فينا يا ناس، لا يرفعه، ذل، الله سلط علينا الذل ونصبوا خيمة علينا مثل اليهود تماما بل أشد حتى نراجع ديننا. فلماذا الصبر ولماذا يسموها المراوغة؟ لا، لابد أن نعود. لكن أبشركم بشارة، كل إنسان منكم يتمسك بالإسلام ويدخل الإسلام على بيته كأنه خطى هذه الخطوة، خطى هذه الخطوة ودخلت عليه العزة شاء أم أبى. وشيء ملموس، بنو إسرائيل قالوا له يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض. اليهودي يقول الله في السماء، أما الصوفي أو الأشعري أو المؤول أو الجامي ما بيقول الله في السماء. في السماء حصرتها المسكين، لا لا لا، ما يصير ما يصير. واليهود يعرف ربهم أنه في السماء، والله يقول أأمنتم من في السماء أنكحن الذي في السماء أو من فوق سبع سماوات ولا. فقال أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف نعرف أنك راض عنا أو ساخط علينا؟ قال إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا سخطت عليكم استعملت عليكم شراركم. إذن أنت الداء وأنت الدواء، لا ترمي كل حملة على الكبير، لا، وعليه مسؤولية كل الشعب في ظهره، نعم، وأما أنت فمسؤوليتك أيضا كبيرة. نعم، لما بضل ولدك، لما بنتك تزني، ما راح ينسأل إلا أنت، أنت الأول والأخير، إلا هذاك إذا علم أنه مرتك زنت راح الثاني، إذا ما علم كل الوزر على ظهرك. إذا أنت حسن حالك، فإذا كلنا صلحنا الله تكفل، تكفل، استعملت عليكم خياركم، إلا يأتينا خير الناس ويقودنا على أتم وجه وأحسن. إذا أنت أيضا كما أنك معول هدام أيضا معول بناء، نعم، تبني. فإذا خليك يا صراع المجتمع، خليك تبني، فإذا كان كل المجتمع تكفل الله أن يولي عليك الخيار، وليت استعملت عليكم خياركم، وإذا سخطت عليكم استعملت عليكم شراركم. فالآن شهادة أن الله سبحانه وتعالى يمكن 99.9 وشوية ساخط على هالعالم، العالم كله من مشاركه لمغاربه أبدا. فيا إخوة بدها مروءة وبدها، فإذا الأمر التصرف مع التملك التام، جميع هذه المعاني محصورة في معنى الرب. فمن كانت هذه صفاته فهو الحاكم المطلق، وله الحاكمية المطلقة على العالمين بلا منازع، ما حد نازع في هذا، لا جبريل ولا حملة العرش. ثمانية حملة العرش بين شحمة أذن إلى كتفه 700 سنة، تعالى الله أن ينازعوا 1 في المليون من شعره، من هون لهون 700 سنة، كيف من كتفه لرجله؟ كيف هذول يخافون ربهم من فوقه، خافوا الله. إذن لا منازع، بارك الله فيكم. جبريل له 600 جناح، كل جناح يسد المشرق، ما سمعنا أنه نازع الله. وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما قال بأمر الله، بأمر ربك، لأنه مالك، مالك، حاكميته مطلقة. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. مصيبة إذا جبريل 600 جناح، كل جناح يسد المشرق وما يقدر ينزل إلا إذا أمر رب العزة. مصيبة هذه، مصيبة. أنت يلي طولك 2 متر، ولك وين تصرفك، ولا كيف تتصرف بدون أمر ربك، كيف تتصرف بدون أمر خالقك وباريك؟ لا يا أخو، الأمر أكبر ما تتصوره، أكثر ما. هذا إلك الأمر، ليس للكبير، الكبير لسه مسؤوليته أكبر. فأنت عليك نفسك، عليك نفسك، نعم. وإذا قدرت توصل الكلام للكبير، يا ناس اتقوا الله فينا، يا ناس حكم شرع الله فينا، يا ناس خاص الله فينا، تمام هذا، تمام، هذا اللي أراد. لكن ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول، ثم أولاك أولاك، ثم الأبعد الأبعد، حتى تنشر دعوتك للملأ. هذا اللي الله قدرك عليه وكلفك فيه. إذا من كانت هذه صفاته، نعم، فهو الحاكم المطلق، وله الحاكمية المطلقة على العالمين، لا منازع له. وأن إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وله الحاكمية، ذلك الدين القيم، هذا دين الإسلام. وقال ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وقال فاصبر، فاصبر حتى يحكم الله. بيننا وهو خير الحاكمين. هذا هنا كفاية، الحمد لله رب العالمين. في سؤال عن المصالح المرسلة، هل هي من البدع؟ سامحك الله يا أخي السائل، الله يسامحك، أنت تقول مصالح مرسلة، فكيف تكون المصالح؟ هذيك المفاسد، البدعة مفسدة، فالمفاسد ممكن تكون بدع، ممكن تكون ضلالات، لكن مصالح، تقول مصلحتي في العمل الفلاني، فهذا لا يكون مفسدة ولا يكون بدعة. فالمصالح المرسلة اللي الأمة متفقة، عقلاء الأمة متفقة على أن هذا العمل فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، هذه المصلحة المرسلة. وأما البدعة ماذا لنا من وراءها؟ ديك مفسدة، مفسدة. الله كفانا، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليها، شرع ما كفاهم، روحوا جيبوا لي بدعة ونتا. أما المصالح المرسلة ما في شيء، السنة الحسنة ما فيها شيء، من سن في الإسلام سنة حسنة ما في شيء. أما البدعة اللي لا يستحسنها عقل ولا يستحسنها شرع ولم يفعل النبي وتتقرب إلى الله بها، هنا الفساد، هنا الفساد. ولذلك الإمام الشاطبي يعني يصف هذا المجرم أو هذا المبتدع، وصفه بأنه لبس ثوب التشريع وشرع مع الله وضاها حكم الله في أرضه، هذا المبتدع، فأمر كبير. وأما المصالح المرسلة أتكرر الشرع، من المصالح المرسلة إشارات المرور، لو سألتك الله ما فيها فائدة؟ بلى والله، والله فيها فائدة وملموسة، والناس فيها مصلحة، ولها نظام، توقفك عند حجرك وقف بس حمراء، والله 300 دينار مدري كم غرامة إذا قطعتها، ليه؟ فيها مصلحة وتشعر أنه فيها مصلحة، إذا الإشارة بالفعل فيها، فهي مصالح مرسلة. كثير أشياء مثلا فيها مصالح مرسلة، هذه أشياء يكرها العقل ويكرها الشرع وفيها منفعة، فيها مصلحة. أما العبادات شو مصلحة؟ تشرع للناس دين ما أنزل الله به من سلطان وتقول لي والله هذه مصالح مرسلة أو لا، فرق بين المصلحة وبين البدعة، فرق بعيد. فسؤالك هذا جزاك الله خير، مصلحة غير المفسدة غير البدعة. كتاب التوبة عن صاحب البدعة، هل هو مؤسس البدعة أم العامل بها؟ الله جل وعلا لم يفرق بين التابع والمتبوع، بين التابع والمتبوع ما فرق، يعني منشئ البدعة والعامل بها ما فرق بينهم. يقول جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التابع والمتبوع، إذن اللي يخترعها واللي يعمل فيها بالإثم سواء، مثل الربا، لعن الله آكل الربا وموكله، لكل ضعف، الله يفتح عليه. فما فرق الإله أبدا مطلقا، إذن التابع والمتبوع. لكن أقول لك إنه اللي يخترعها يحمل وزره ووزر اللي اتبعه، هذا الفرق، والاثنين في النار وما في رحمة أبدا، وما هم بخارجين من النار، التابع والمتبوع. لكن الفرق وين؟ الفرق هذاك يحمل كل أوزار اللي ضللهم، هذا حامل وزر نفسه، لكن اثنيناتهم ما يخرجوا من النار أبدا مطلقا، التابع والمتبوع. كذلك البدعة لا يغفرها الله للتابع والمتبوع حتى يدع بدعته. نعم، لا يخرج من النار إذا كانت بدعة، بدعة كفر، كفر. إيه نعم، لا معروف هذا، إنما قصدي أن التابع والمتبوع تحمل الإثم، هذا اللي استدليت فيه، مش سواء كانت بدعة أو غير بدعة، يعني التابع والمتبوع في الإثم سواء. أقول يعني أنه يعني عذابهم واحد، لكن هذاك يزيد عنهم أنه كل اللي ضللهم في ظهر وزرهم فقط، والله أعلم. الدعاء بعد الصلاة مباشرة مع رفع اليدين هل هو بدعة؟ أرجو توضيح ذلك. أما رفع اليدين فدين، شرعه الله لعباده، نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، أن ما أكله حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وسقط الرداء لشدة الابتهال إلى الله عز وجل. فإذا رفع اليدين الأصل فيها التشريع. هذا الأفندي رفع إيدي في موطن لم ليش احنا نقول الكم والكيف؟ احنا في الدرس الماضي اللي عنده ذاكرة قلنا الكم والكيف، كم وكيف، يعني النبي رفع يديه، كيف رفع يديه، كل هذا لا بد تكون على بصيرة فيه. فمثلا انا ضربت لهؤلاء اللي يقولون بهذا، انا شوف يا اخي رفع يديه وارد والعمومات موجودة، رفع يديه ورفع يديه في الاستسقاء ورفع يديه على المنبر يوم الجمعة يستسقي، فليش تمنعونا من رفع اليدين؟ قلت له ما رأيك أوقف باب الخلاء، باب بيت الخلاء، وأرفع يدي أقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وأدخل. قال لا. قلت ليش؟ قال النبي في هالموضع ما رفع. قلت له في هالموضع هذا ما رفع. في عندنا إخوة السنة سنتان، اللي يعقلها ويدركها ويطبقها، مش بس نظرية كذا تمر كلام عابر وروح خالفها، لا. أنا القواعد الحين المهندس في عنده قواعد، يعني لما صنعوا الباخرة صنعوا على قاعدة بسيطة جدا سهلة، لكن وضعوا حامل الطائرات تحمل 100 طيارة على ظهرها وتطير من البحر 100 طيارة عن ظهر الباخرة، كلها بقاعدة بسيطة، يمكن أرخميدس ما أدري شو اسمه ذاك الخبيث اللي عملها، نظرية بسيطة، نظرية بسيطة بنوا فيها حامل الطائرات، وكما قال الله الجواري كالأعلام في الجبال، وبالفعل نحن نرى الآن كل سفينة كأنها جبل. منين؟ نظرية بسيطة. فهنا في عندنا نظريات بسيطة جدا، نظريات بسيطة وسهلة، لكن بدها عقل يدركها الصحيح. يعني السنة سنتان، سنة فعلية وسنة تركية، يعني شيء فعله النبي نحن نفعله، شيء تركه النبي في هذا الموضع فنحن نتركه. هذا الكم والكيف، انتهت المشكلة. باب الخلاء ما رفع يديه ما نرفع، عقب الصلوات ما رفع يديه ما نرفع، في الاستسقاء رفع نرفع، في المعركة رفع نرفع، في باقي في الثلث الأخير من الليل رفع نرفع، في دعاء القنوت رفع نرفع، في صلاة العيد ما رفع ما نرفع، صلاة العيد ما أذن ما بنأذن، ما بنأذن مع أنها صلاة، في الاستسقاء ما أذن، قال الصلاة جامعة، ما أذن ما بنأذن. إذن المحل اللي ترفع يديك فيه، انظر النبي رفع يديه في هذا المحل، نعم ارفع، واللي يمنعك الطخ على وجهه إذا استطعت. المحل هذا النبي ما رفع يديه، لا تأدب تأدب. ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. فلو كان في على باب الخلاء ترفع يديك لقال لك ارفع يديك، او على اقل رفع يديه. فاذا تتوخى المكان والزمان والكم والكيف، هذول الاربعة ذكرناهم، كم وكيف ومكان وزمان، مكان وزمان. فاذا توخيت هذه الاربعة حددت عباداتك، والله نجاك من البدع، الله نجاك من البدع. فمثلا عمره ما نكل عنه لا هو ولا احد من اصحابه بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم، الصافي على يمين وشمال، النبي ما فعل، خلفاء ما فعلوا، الصحابة ما فعلوا، الأئمة الأربعة ما فعلوا، يشوف فيها لو صافحته؟ يا سبحان الله، لك يا راجل 300 سنة تركوا، شوف فيها لو تأسيت فيهم؟ ونسألك سؤال، رجل صلى وسلم ولم يصافح لا عن اليمين وعن الشمال، ورجل صافح عن اليمين وعن الشمال، أيهما أفضل؟ يقول لا اللي صافح أفضل، أقول له كذب. إذن عملك هذا أفضل من عمل النبي، وفي شيء يقربنا إلى الله زلفى والنبي ما علمنا إياه، ويقول ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. فكيف تدعي أنك أفضل من أولئك القوم؟ النبي ما فعل، خلفاء ما فعلوا، صحابته ما فعلوا، الأئمة ما فعلوا، صلى الله على نبيه ورضي عن أصحابه وعن التابعين. فليش تدعي أنك أحسن منهم؟ أنا مشان بدعة الصلاة على النبي عقب الأذان. قال إيه شو علي لو صلى على النبي وجهر، واحد غافل واحد كذا واحد كذا. قلت له والله أنا الآن سؤال، قال تفضل. قلت له أذنت أذان بلال لعند لا إله إلا الله، صليت على النبي الصلاة الإبراهيمية ثم صلوا عليه لعند إنك حميد مجيد سرا، وقلت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمود الذي وعدته. ورجل أذن أذان بلال وصلى على النبي جهرا وسأل له جهرا، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ قال أذان بلال بعدم الجهر أفضل. قلت له يا شيخ أنت الآن تدافع عن شيء أقل فضل، أقل فضل، فأنت تقول واحد غافل يصلي على النبي ويذكر الناس، النبي غفل عن تذكير الناس؟ معاذ الله، معاذ الله. فليقول أذاني أفضل من أذان بلال، أمه تعدمه، أمه تعدمه، لسه ما خلق هذا. فيا إخوة بارك الله فيكم، لابد كم وكيف زمان مكان.